هذه الكلمة عنوانها كيف نستقبل شهر رمضان. وكما نعلم جميعا بيننا وبين شهر رمضان أيام قلائل، ثم ندخل في ذلك المرسل العظيم والشهر المبارك الذي هو خير الشهور وأعظمها وأفضلها. والله عز وجل يقتضي ويختار ما شاء عن علم وحكمة من الأمكنة والأزمنة، فاختار شهر رمضان ليكون موطنا لأداء فريضة الصيام. كتب على عباده فريضة الصيام شهرا كاملا من كل سنة، وجعل أداء هذه الفريضة في شهر رمضان، واختصه عز وجل بأن أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، واختصه ببركات عديدة وخيرات عظيمة وفضائل كبيرة تميز بها هذا الشهر العظيم المبارك عن غيره من الشهور. والله عز وجل يستطيع ما يشاء ويختار، والعبد الموفق ينبغي عليه أن يدرك قيمة هذا الشهر المصطفى الذي اصطفاه الله جل وعلا، الشهر الذي فضله الله وخصه بخصائص عظيمة وميزات كبيرة. ينبغي على المسلم أن يدرك قيمة هذا الشهر ومجاله. وكثير من الناس تضيع عليهم أيام هذا الشهر ولا هي، وتذهب سدى دون أن يكتسبوا فيها صالح الأعمال وسديد الأقوال لجهل بقيمة هذا الشهر ومتعته. وإلا لو عرف الناس مكانة هذا الشهر العظمى ومنزلته العليا وما خصه به رب العالمين من خصائص عظام ومميزات كبار، لما حصل تفويت وإضاعة لأيامه ولياليه. ولهذا كان من المفيد للمسلم بين يدي هذا الشهر وفي استقباله أن يستقبله باستذكار الفضائل ومعرفة الإنسان، لأنك إذا عرفت مكانة هذا الشهر الذي أنت قادم عليه ومقبل على أيامه ولياليه، إذا درست قيمته أحسنت الاستعداد وأحسنت التهيؤ وأحسنت الاستقبال. وأضرب لك على ذلك مثلا ضربه العلماء، أرأيت لو أنه نمى إليه قدوم ضيف عزيز عليه له مكان عالية جدا في قلبه وله منزلة رفيعة في نفسه وتحبه حبا عظيما وتسر برؤيته وتأنس بمجالسته، ثم علمت أنه قادم عليك بعد أيام القلائل، كيف يكون استعدادك لاستقباله، وكيف يكون تقديمك مكانك وبيتك لمدينة، وكيف يكون استعدادك لغيابك تجد انك تتفتح لديك امور كثيره جدا يجمعها حسن الاستقبال وحسن الضيافه لقيمه القادم ومكانته. بينما اذا قدم على الانسان شخص ليس حبيبا الى مات فان الامر اخسر. اذا علمك قيمة الضيف القادم ومكانه الضيف الاتي تولد في نفسك حسن الاستعداد وحسن التهيئه. ولهذا اكثر ما ينصح به اهل العلم في هذا الباب ان يستحضر المسلم مكانه هذا القادم ومنزلته. فإذا عظمت مكانته في القلوب عظم الاستعداد له وقوي التهيئ بما يناسب مكانة الطيب. وقد كان عليه الصلاة والسلام يهيئ أصحابه رضي الله عنهم للاستعداد لشهر رمضان بمثل هذه التهيئة، ويبشرهم بقدوم صلوات الله وسلامه عليه، ويذكر لهم فضائل ومكانة ومنزلة حتى يعظم الاستعداد وتقوى التهيئة. وهذا جاء فيها حديث منها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي هريرة: هذا شهر رمضان قد جاءكم. في الحديث في لفظ آخر قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد مرضة الشياطين. هذا كله نوع تهيئة للنفوس والقلوب حتى تعلم قيمة هذا الشهر ومكانه. وجاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت او سلسلت الشياطين. قول النبي عليه الصلاه والسلام او تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه بمجيء رمضان وجنوب مقدمه وذكره لفضائله وخصائصه، هذا كله من اجل ان تتهيئ القلوب وان تسترد النفوس لهذا الضيف القادم بما يليق به وبما يتناسب مع قدره ومنزلته ومكانه. وانت تتامل في هذه الفضائل فضيله فضيله، قال: فيه تفتح ابواب الجنه، فيه تفتح ابواب الجنه. فيفيدك الحديث ان الجنه موجوده الان ومعدة لأهلها وعدة للمتقين بما فيها من النعيم المقيم وصنوف النعم وأنواع المنن موجودة الآن. وإذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب كما جاء في الحديث الآخر، كل أبواب الجنة تفتح وهي إيمان الأبواب كلها تفتح. وهذا يشعر بكثرة الأعمال التي بها تنال الجنة في هذا الشهر الكريم، وكثرة صلاح الأعمال الصالحة الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيها تنسيق للعاملين وتقوية العابدين وإلهام لمن الصائمين، عندما يعرف الواحد منهم أن أبواب الجنة مفتحة ومزرعة. ومنها باب خص الصيام يسمى الريان، يفتح من عذاب الله، وهو الجنة تنال بالصيام بالصلاة بالقيام بالقرآن بالذكر بالعبادة، وفتحت كل أبوابها، لم يبق منها باب، وأنت في موسم منافسة فتقول لنفسك أين أنا؟ الأبواب مفتحة والطريق ميسر والعمل غير صعب والرب كريم، أين أنت؟ فتبدأ النفس تستعد وتتهيأ للإتيان بالأعمال والطاعات التي تقرب من الله سبحانه وتعالى وتعلو بها منزلة العبد وترتفع في الجنة. أيضا عندما تتأمل في غلق أبواب النيران في هذا الموسم العظيم، غلق أبواب النيران في هذا الموسم العظيم، والنار لها سبعة أبواب تغلق في شهر رمضان، وهذا أيضا يفتح لك أنت بابا من الصلاح والزكاة بأن تغلق كل باب يفضي بك إلى النار، أبوابها تغلق في رمضان، فلماذا أنت تفتح على نفسك أبوابا وطرقا وسبلا تفضي للإنسان إلى النار؟ أبوابها مغلقة، فلماذا أنت الذي تفتح الباب الذي يفضي بالإنسان والعياذ بالله إلى هذه النار؟ فيستفيد العبد من غرق أبواب النيران بأن يغلق هو نفسه كل سبيل يمضي إليه وكل طريق يؤدي إليه وكل باب يوصل إليه، والأبواب والطرق التي توصل بالإنسان إلى النار في هذه الدنيا كبيرة جدا، فإذا يجاهد نفسه على غرق هذه الأبواب والبعد عن كل امر يبني الانسان الى النار. ولهذا كان شهر الصيام شهر رمضان موسما عظيما للتوبه الى الله عز وجل، توبه نصوحه للعتق من النيران، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لله عتقاء من النار في كل ليلة، في كل ليلة من ليالي رمضان لله تبارك وتعالى عتقاء من النار، تعتق رقابه من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. وإذا كان الأمر بهذا هذه المكانة هذه المنزلة العظيمة، فإنه واجب على الأب أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة بأن يغلق كل باب يفضي به إلى النار. وإذا كان قد بلي بأعمال محرمة ومعاصي وآثام وأمور تسقط الله تبارك وتعالى، فإن الواجب عليه أن يغتنم فرصة تنزيل هذا الشهر ودخول هذا الموسم الكريم ليتوب إلى الله وليكون فرصة له لغلق الأبواب التي ربما انولد مع بعضها، وربما انه كان بسببها ليس بينه وبين النار الا ان يموت، ليس بينه وبين النار الا ان يموت، فعليه ان يتمنى من نصره. وان من اعظم الفطران واكثر الحرمان ان يدخل هذا الموسم المبارك ويخرج والعبد محروم من خيراته وبركاته، والعبد محروم من خيرات وبركات. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر يوما فقال آمين آمين آمين، ثم لما قضى عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة قالوا سمعناك وأنت تصعد المنبر تقول آمين آمين آمين، قال أحسن جبريل آمين. وقال لي يا محمد من أدرك أبوي ولم يدخلا الجنة فما فأبعده الله وأدخله النار قلت آمين قلت آمين. قال يا محمد من أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له فأبعده الله وأدخله النار قلت آمين قلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله قلت آمين قلت آمين صلوات الله وسلامه عليه. تأمل هنا ما دل عليه هذا الحديث العظيم المبارك من فضيلة عظمى لهذا الشهر، ألا وهي أنه موسم للتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يدخل العبد شهر رمضان تائبا نادما منيبا مقبلا على الله عز وجل يرجو رحمته ويخاف عذابه. وإذا لم يتحرك قلب الإنسان للتوبة إلى الله عز وجل في مثل هذا الموسم العظيم فمتى أحسن أن يتحرك؟ إذا لم يتحرك قلبه توبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الموسم المبارك متى أحسن أن يتحرك؟ إذا لم تحسنه نفسه للتوبة والإقبال على الله في شهر العز من النار، شهر فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النيران، فمتى يتحرك قلبه؟ ولهذا على العبد أن يحاسب نفسه وأن يجتهد في تحريك قلبه ليدخل رمضان بتوبة صادقة مع الله بينه وبين الله عز وجل من كل ذنب وخطيئة، وكله أمل أن يكون واحدا من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم. تدخل شهر رمضان وكلك أمل وكلك شوق وكلك رغبة أن تكون واحدا من هؤلاء الذين يمن الله تبارك وتعالى عليهم بأن تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم. وجاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في كل ليلة من ليالي رمضان ينادي منادي ينادي منادي يا داري الخير أقبل ويا داري الشر أنزل، يا داري الخير أقبل ويا داري الشر أنزل. وهذا المنادي تكون مناداته في كل ليلة من ليالي رمضان، ونحن وإن كنا لا نسمع صوت النداء في ليالي رمضان إلا أننا من ندائه على يقين، وإن كنا لا نسمع صوت ندائه في ليالي رمضان فإنا من ندائه على يقين كأننا نسمع، وإن كان آذاننا لا تسمع صوته لكننا كأننا نسمع، لأن الذي أخبرنا بذلك صادق مصدوق صلوات الله وسلامه عليه. في كل ليلة من ليالي رمضان ينادي منادي يا باغي الخير أقدم ويا باغي الشر أنزل. هذا المنادي ينادي لتستيقظ القلوب، ونحن كما قلت وإن كنا لا نسمعه إلا أننا على يقين من مناداه، لأن الخبر الصادق من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي كل ليلة من ليالي رمضان ينادي منادي بالإذان يقول أقدم وينبغي الصف أنزل، كأنه يقول لك، كأنه يقول لك أنت الآن في موسم الخيرات، موسم البركات، موسم الأعمال الصالحة، موسم الإقبال على الرب العظيم بلزوم الطاعات واجتناب الخطيئات، أنت في موسم لا يضيع، ووقت حاضر نفيس لا يطول، فإياك أن تكون من الأخسرين، إياك أن تكون من المحرومين، ينادي أقبل يا باغي الخير أقبل، أنت في موسم الخير، أنت في موسم الخير، أنت في موسم الرزق، أنت في موسم الغنيمة، أنت في موسم المنافسة والجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، أقبل، إياك أن تكون نفسك منذرة في موسم الخيرات، الناس يتسابقون وأهل البر والإحسان يتنافسون ونفس الإنسان منذرة والعياذ بالله، لا تكن من هؤلاء، أقبل، منادي يا باغي الخير أقبل، والخير الذي ينادى إليه في رمضان ليس نوعا واحدا ولا صنفا واحدا بل أنواع من الخيرات، أنت مدعو إليها في شهر رمضان، مدعو للمنافسة إليها في هذا الشهر العظيم، ولهذا أهل الفضل تتزاحم لديهم الأعمال الصالحة يختار أيها يقدم وبما يبدأ وتتكاثر عليه، ويريد أن لا تفوت عليه فرصة أو لحظة من لحظات رمضان تذهب عليه الهدى دون أن يغتنمها، وهذه المناداة تحرك الإنسان، ولم تكن هذه المناداة في أول الشهر مرة واحدة بل هي مناداة متكررة في كل ليلة من ليالي. كم هو جميل بك أيها المؤمن أن تستحضر هذه المناداة في ليالي رمضان، أن تستحضر هذا النداء في ليالي رمضان يا باغي الخير أقبل، تستحضر هذه المناداة لتتحرك مستجيبا منبيا منقادا مقبلا على الله تبارك وتعالى بالطاعات والعبادات، وإذا استحضرت النداء في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل بدأت تعد وتهيئ لنفسك الأعمال من صلاة وصيام وذكر لله وقراءة القرآن وإطعام الطعام إلى غير ذلك من الأعمال الصالحات. كان بعض السلف إذا دخل شهر رمضان تخلى عن كل شيء وقال إنما هو موسم إطعام الطعام وقراءة القرآن، فيشتغل بالفرائض ويشتغل بالواجبات ويحفظ صيامه ويكون طاعته لله عز وجل ويحفظ اوقات الصيام. كان بعض السلف اذا دخل شهر رمضان اكثر من ملازمه الجلوس في المسجد، واذا سئل عن ذلك قال نحفظ صيامه، نحفظ صيامه لان الصيام يحتاج الى حفظ، فيحفظ بالاقبال على الله عز وجل بانواع الطاعات وصروف العبادات يا داعي الخير اقبل، انت في موسم الخير، ويا داعي الشر امسك، وفي روايه اقصر يعني ابتعد واجتنب واترك، وهذا النداء في كل ليله من ليالي رمضان، في كل ليله من ليالي رمضان، هنا تدبر مكيده لكثير من المسلمين ويتورطون بسبب هذه المكيده ويحرمون خيرا عظيما، بل يتورطون في آثام جسيمه. كل ليله من ليالي رمضان ينادي منادي يا باغي الشر امسك، انتبه، احذر، ابتعد، ينادي هذا النداء أمطر أقطر، عليك أن تستحضر هذا النداء الذي يتكرر في كل ليلة من ليالي رمضان. هذا نداء خير وداعي خير يناديك كل ليلة من ليالي رمضان بمقابل هذا النداء يدبر مكيدة للمسلمين في ليالي رمضان حتى يحرموا من هذا الخير العظيم، وحتى أيضا يدفعوا في ليالي رمضان إلى المعاصي والآثام، وخاصة ما استجد في زماننا هذا من خلال القنوات الفضائية المدمرة. أتعلمون أيها الإخوة أن بعض دور الكفاف وأمثلة الرذيلة في العالم تتهيأ لشهر رمضان لمدة شهور طويلة، تعد لشهر رمضان مدة شهور طويلة برامج دقيقة معتنى بها مخطط لها، ثم يعمل لها دعاية مكثفة قبل رمضان حتى يزاحم هذا الداعي الذي يدعو كل ليلة في ليالي رمضان يا بني اشتر أمسك، يزاحم هذا الداعي في كل ليلة، حتى إن بعضهم بلغ به الإنسان في ما أعده من تلك البرامج التي تهدم في ليالي رمضان، يضعون عنوانا للدعوة إلى المشاركة يقول أنت موعد معنا على الإفطار، موعد معنا على الإفطار في مسلسل كذا، موعد معنا على الإفطار، وربما أيضا يمكن آخر ما دام أن هذا إفطار ربما آخر يقول أنت موعد معنا على قيام الليل، موعد معنا على قيام الليل، يقوم الليل على ماذا؟ على مشاهدة الرذيلة والباطل في ليالي رمضان. فكما أن هذا الزاهد في كل ليلة ينادي يا باغي الشر أنفك، أولئك يعملون ويخططون ويرتبون قبل رمضان بشهور عديدة حتى يفككوا في المسلمين هذا الإقبال، وأيضا يفككوا في المسلمين هذا الامتناع عن المحرم وعن الآثام، وتوضع في آيات مكثفة وأمور عديدة من خلالها يستقطبون الناس ويستجلبون السدد والضعفاء حتى يحرموا من خيرات ليالي رمضان ومن بركاتها. وبعض تلك البرامج يتعمد معدوها أن يكون عرضها في وقت صلاة التراويح، يتعمدون أن يكون عرضها في وقت صلاة التراويح، وتجد ضعيف الإيمان في حيرة من أمر نفسه لضعف إيمانه، أيفوت هذا البرنامج؟ أيفوت هذا المسلسل؟ أم يقوم مع المصلين؟ فتجد في الضراب، وربما غلبته نفسه الأمارة بالسوء وترك قيام رمضان الذي هو السبب لغفران الذنوب، وأقبل على تلك المسلسلات التي تجره إلى المعاصي والآثام. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأعداء الدين لا يريدون للمسلم هذا الإفراط، ولا يريدون له العفة من النيران، ولهذا يخففون تخطيطا واسعا عريضا لحرمانه لهذا الأمر. جاء في الحديث الذي أشرت إليه قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصفد فيه الشياطين، تصفد فيه الشياطين. والمصفد المقيد الذي وضع في يديه او في قدميه اغلال وقيود لا يكون قيده مانعا له من العمل مطلقا، بل يعمل ولكن عمله يكون اضعف من عمله بدون الذنوب. ولهذا قال العلماء ان حق الانسان في شهر رمضان في وقت الصيام من السلامه من الشيطان وجنوده بحسب حظه من صيامه، بحسب حظه من صيامه، وبحسب حظه من حسن الاقبال على الله تبارك وتعالى. فاذا ضعف به هذا الامر اقتربت منه الشياطين، اقتربت منه الشياطين واثرت عليه، وايضا شياطين الجن الذين يعملون عملا دؤوبا للصد عن دين الله والصد عن طاعه الله عز وجل، ورماء السوء، النفس الاماره بالسوء، كل هذه من قول الانسان لصده وحرمانه وصرفه عما يقربه من الله تبارك وتعالى ويبريه منه. كل هذه المعاني عندما يستحضرها المسلم تفتح له ابوابا بحسن التهيؤ وحسن الاستعداد لهذا الموسم المبارك. ولهذا ينبغي على كل واحد منا في كل ليله في ليالي رمضان ان يستحضر هذا النداء المبارك: يا داعي الخير اقبل، ويا داعي الشر امسك، ويا داعي الشر امسك، اي امنع نفسك من هذه الامور المحرمه. وهنا ايها الاخوه الكرام ياتي مجال الصبر في موسم الصبر وشهر الصبر، بل جاء الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام وصف شهر رمضان بانه شهر الصبر. وهذا يعني ان شهر رمضان المبارك موسم عظيم لرياضة القلب على الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. وقال في الحديث الصحيح: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر، يعني ما في الصدر منه فغائم وما فيه من شقائق وما فيه من اسقام، كلها تذهب باذن الله تبارك وتعالى بصيام شهر الصبر وثلاثه ايام من كل شهر. هنا قلت متأكده في وقت النبي عليه الصلاه والسلام لشهر رمضان بانه شهر الصبر. ثم حدث نفسك كيف استغل الى اعمال الصبر في هذا الشهر المبارك، كيف اتحلى بالصبر في موسم الصبر وشهر الصبر الذي هو شهر رمضان. ابن القيم رحمه الله يقول ان النفس، نفس كل انسان، فيها قوتان: قوة الإحسان وقوة الإحسان. فيها قوتان: قوة الإحسان وقوة الإحسان. والصبر هو أن تجعل قوة إحسانك في الطاعة وقوة إحسانك في البعد عن المعصية. ثم ندخل في شهر رمضان بتوظيف هاتين القوتين اللتين فيه في الإقبال على الطاعة والامتناع عن المعصية. كل نفس فيها قوة الذات وقوة الإحسان. كثير من الناس قد يجعل قوة إقدامه على الحرام، ويجعل قوة إقدامه في الامتناع عن الطاعات، وهذا هو الضياع. فأنت اجعل هذه الوظيفة، وظيفة الصبر في موسم الصبر في شهر الصبر، في إعمال هاتين القوتين في موضعهما، فتجعل إقدامك وما لديك من قوة الأقدام والأقبال على الأمل في الطاعة وفي العبادة فيما يقرب إلى الله عز وجل، وما عندك من قوة عن الإحجام والامتناع اجعلها بالامتناع من معصية الله. أضرب لكم بعض الأمثلة التوضيحية. قوة الإحجام الآن، تجد الآن بعض الناس من أجل محافظة على صحة جسمه عنده قوة إحجام يمنع نفسه عن أنواع من الأطعمة يشتهيها ونفسه تحبها ويراها أمامه كل يوم ويمتنع من أكلها من أجل حفظ الصحة، لكنه هو نفسه تجده يفعل أنواع من الحرام، أنواع من الأمور المحرمة التي منعه الله تبارك وتعالى منها، تجده يفعلها ولا يمنع نفسه منها حفظا لنفسه من النار. يلتقي أطعمة مباحة حفظا لصحته ولا يلتقي المعاصي حفظا لنفسه من النار. فالقوة موجودة، لكن توظيف القوة وإعمالها هذا الذي يحتاج الإنسان أن يستفيد في مثل هذه الشهور أو في مثل هذا الشهر الفاضل العظيم. القوة موجودة لدى الإنسان، قوة الإحجام موجودة وقوة الإحجام موجودة، لكن كثير منا لا يحسن توظيفها، فجأة يخجل وبقوة على أعمال مضرة له والأعمال التي تقربه من الله وتدخله الجنة تضعف قوته فيها. فشهر رمضان شهر الصبر، تجاهد نفسك فيه على إعمال الصبر وأداء وظيفة الصبر في باب الصحيح. والصبر كما قال العلماء ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وكل هذه الثلاث تجتمع للمؤمن في هذا الشهر الفاضل وفي هذا الموسم العظيم. يصبر على طاعة الله عز وجل، فهو يصبر على الصيام، يصبر على القيام، يصبر على قراءة القرآن، يصبر على إطعام الطعام، يصبر على بذل البر والإحسان، يصبر على اهتمام الجليلة والطاعات الزاكية التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. ثم هو أيضا يصبر عن الحرام بمنع نفسه منه والحيلولة بينها وبين فعله والوقوع فيه، يمنع نفسه من ذلك. فلا يصبر الصيام، بل كل المعاصي يجتنبها حفظا للصيام، يمتنع عنها حفظا لطاعته وعبادته وطلبا لرضا ربه تبارك وتعالى. ليس سهلا في رمضان ان يصوم عن الطعام والشراب ويفطر على الحرام، ليس هذا هو سهل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وصدقه وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا والتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته غير قول، فإذا بليت حسناته وجد من السيئات فطرحت عليه فطرحت النار. هذا الحديث ونظائر يقين أن الصائم يجب عليه أن يصبر عن المحرمات بمنع نفسه منها حفظا لصيامه، حفظا لصلاته، حفظا لعبادته، حفظا لدينه، يمنع نفسه من ذلك كله. والصيام يربي المسلم عن الامتناع عن الحرام، يربيه تربية عظيمة جدا على الامتناع عن الحرام. لماذا؟ لأن لو تأثرت في نفسك لوجدتها على مدار العام وطول السنة ألفت على الإفطار، ألفت على الغداء، ألفت على وجبات ربما في الضحى أو بعد العصر، اعتاد الإنسان ثم مجرد ما يدخل الشهر يمنع نفسه من هذه الأشياء. إذا قوة المنع موجودة عندك وأنت تستفيدها من هذا الشهر الفضيل، القوة موجودة عندك، لكن كيف يكون للإنسان أن يوظف هذه القوة في منع نفسه من المحرم؟ وهنا الموظف يحدث نفسه، يقول لنفسه منعت نفسي من الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طيلة شهر رمضان المبارك خوفا من الله وطلبا للثواب. يكون الإنسان في غرفة خالية ليس عنده من الماء في أحد والماء الثالث عنده وهو في شدة العطش وفي الذهن يمنع نفسه منه. لماذا؟ يقول طلبا لثواب الماء وخوفا من عقابه. إذا القوة موجودة لمنع النفس موجودة لدى الإنسان، فيا من أكرمك الله ومن عليك بمنعك لنفسك من الطعام والشراب والشهوة في نهار رمضان مع أنه أمرا وعبادا ومألوفا لك طول العام، لماذا لا تمنع نفسك من المحرمات خوفا من الله سبحانه وتعالى؟ هنا العلماء يلفتون الى نكته مهمه في هذا الباب تتعلق بالصيام. يقول العلماء الصيام نوعان، نوع هو فريضه على المسلم في شهر رمضان في كل يوم من ايامه من طلوع الفجر الى غروب الشمس، وهو ماذا؟ الصيام عن الطعام والشراب والشهوه في هذا الوقت طاعه لله عز وجل. من صام رمضان إيمانا وحده ذاته غفر له ما تقدم من ذنبه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا النوع من الصيام هذا وقته، هذا النوع من الصيام الذي هو فريضة وواجب هذا وقته في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. النوع الثاني من الصيام الصيام عن الحرام، وهذا ليس له شهر فقط، هذا وقت طول العمر ليس في النهار فقط بل في الليل والنهار. مطلوب من المسلم ان يصوم عن الحرام مده حياته كلها في لياليه ونهارها في الشهور والسنوات، عمره كله يقوم عن الامور التي حرمها الله. ولهذا قال العلماء ايضا الانسان له صيام، العين لها صيام، الاذن لها صيام، اليد لها صيام، القدم له صيام، وليس صياما في شهر رمضان بل هو صيام مستمر دائم الى ان يتوفاك الله. العين تصوم عن النظر الى الحرام، الاذن تصوم عن سماع الحرام، اليد تقوم عن اخذ الحرام، القدم تقوم عن المشي للحرام، اللسان يقوم عن قول الحرام. وهذا النوع من الصيام مطلوب منك طول حياتك ومده عمرك، وصيام مستمر دائم مطلوب منك في حياتك كلها. والصيام هو الانسان، معنى الصيام لغه الانسان والمنع. فهذا النوع من الإنشاد عن هذه الأشياء مطلوب منك في حياتك كلها ليس فقط في رمضان، في رمضان وفي غيره، لكن رمضان يعتبر مدرسة لك لتربي نفسك من خلاله على منع نفسك عن هذه المحرمات. ولعلك تستفيد هذا من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. هذا يريد بان أن الصيام بدر وأن شهر رمضان بدر يتخرج في هذه المدرسة المؤمنون المتقون والعباد الموفقون يتخرجون في هذه المدرسة مدرسة الصيام شهر واحد، لكن المدرسة مباركة في وقت مبارك في شهر مبارك، وصدر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مبارك. ففي هذا الشهر المبارك الموسم العظيم يتخرج من أهل الإيمان بالتقوى بالصبر بالإيمان بالإقبال على الله بالبعد عن الحرام بالمنافسة في الطاعات يستفيد من شهر رمضان. متى تكون هذه الفائدة؟ إذا فعلا كان المسلم صابرا في شهر الصبر، إذا كان صابرا، إذا وظف الصبر وظيفته المناسبة كما ينبغي أن يكون من المؤمن في هذا الشهر الفضيل صياما صبرا على طاعة الله تبارك وتعالى وصبرا عن معصية الله تبارك وتعالى وصبرا على أقدار الله المؤلمة، تجد المسلم في شهر الصيام يشتد الجوع ويتألم من الجوع أو من الحضر، ثم هو صابر محتسب طالع في ثواب الله عز وجل وفي أجله الذي أعده سبحانه وتعالى لعباده المتقين. فهذا من الأمور التي ينبغي علينا أن نهيئ أنفسنا لها في شهر رمضان باستقبالنا له، أن نستقبله بالاستعداد بالتحلي بالصبر وإعمال وظيفة الصبر في موسم الصبر وفي شهر الصبر حتى يتخرج المسلم من هذا الموسم العظيم بنفس قد غابت على الطاعة وولانة للعبادة وأصبحت ممتنعة عن الأمور المحرمة وعن الأمور التي يسخط الله تبارك وتعالى. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على كثير من الناس أن حاله في رمضان تتبدل، أن حاله في رمضان تتبدل وتتحول إقبالا على الله عز وجل وإنابة إليه سبحانه وتعالى. فهذا من الأمور المهمة. أيضا من الأمور التي يحكم بالمسلم أن يعتني بها استقباله لشهر رمضان أن يستقبل شهر رمضان باستذكار لأحكام الصيام، لأحكام الصيام واستذكار لها حتى يؤدي عبادة الصيام على بصيرة. وكثير منا يفرط في هذا الأمر، تجد يدخل في شهر الصيام ولم يستذكر أعماله فيقع في الخلل، يقع في التقصير، يقع في الأمور التي تنقص صيامه أو تضعف أجره لأنه لم يهيئ نفسه لاستقباله لهذا الشهر العظيم بزاد العلم، زاد العلم، زاد البصيرة في هذا الشهر وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من طاعة من عبادة من محافظة على طاعة الله، أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بالصيام المفطرات، الأحكام المتعلقة بالقيام، الأحكام المتعلقة بالاعتكاف، الأحكام المتعلقة بشأن السلف مع القرآن في شهر الصيام. كل هذه الأمور استذكارها ومدارستها والعناية بها قبل دخول شهر رمضان هذه من الأمور المهمة العظيمة. كثير من الناس يقع منه مثل هذا في أموره الدنيوية، إذا أراد أن يقوم بعمل دنيوي قبل أن يعمل يدرسه، أليس كذلك؟ قبل أن يعمل يدرسه ويسأل أهل الخبرة ويستشير أهل البصيرة في ذلك الأمر ثم يبدأ، لكن رمضان يدخل مباشرة ولا يستذكر ولا يسأل ولا يتبقى ولا يتعلم. إذا أراد أن يبني بيته أو أراد أن يشتري سيارة أو أراد أن يسافر إلى بلد تجد يسأل كيف أفعل وماذا أفعل وإليه أذهب ومن أين كذا، أسئلة كثيرة يسأل، لكن رمضان يدخل ولا يسأل ولا سؤال واحد ولا يقرأ ولا كتاب واحد. فهذا لا ينبغي أن يكون على المسلم، بل ينبغي أن يكون على المسلم أن يهيئ نفسه، أن يهيئ نفسه وأن يعده حتى طالب العلم، لأن طول المدة التي تقصد بين رمضان ورمضان وهي 11 شهرا يحصل فيها نسيان كثير، حتى وإن كنت عندك علم بمسائل الصيام ونحو ذلك مع طول المدة تنسى. ولهذا نهيئ الإنسان نفسه بالقراءة، ولا في زمان متوفر أشرطة مفيدة جدا يستمع الإنسان في السيارة وكتيبات نافعة مؤلفات قيمة، فيجعل لنفسه فرصة وبين القيام وأثناء القيام لمطالعة أمثال هذا الكتب. ومن الأشياء التي مقترحة في مثل هذا الباب أن تخصص أنت يا ولي الأمر في بيتك بمناسبة مجيء شهر القيام زاوية في البيت، مكان طريق البيت تجمع فيه بعض الكتيبات الصغيرة، وتسمى هذه المكتبة مكتبة رمضان صغيرة فيها 10 كتب أو أقل أو أكثر، مكتبة رمضان تجمع فيها أهم الكتيبات، ثم يكون لك أنت فرصة في جلسة في البيت الأهل الأولاد يذهبون إلى مكتبة رمضان الموجودة في البيت ويقرؤون وكما قلت يعني متوفر في المكتبات كتيبات صغيرة جميلة معتنى بها فيما يتعلق بالصيام في أحكامه وفي آدابه وأعمال التي ينبغي أن يقرأ عليها في رمضان. قراءة من هذه الكتب مفيدة جدا ونافعة للمسلم أن يعتني بها في شهر رمضان. أيضا مما يحكم في المسلم أن يستقبل به شهر رمضان العناية بالدعاء. وينبغي أن نعرف أيها الأخوة أن للدعاء خصوصية في شهر رمضان، الدعاء له خصوصية في شهر رمضان، ولهذا جاء قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية في سورة البقرة أين جاءت؟ لو قرأت هذه الآية في سورة البقرة تجد أنها جاءت في وسط آيات الصيام، في وسط آيات الصيام، قبلها آيات الصيام وبعدها أيضا آيات الصيام، بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهي جاءت في وسط آيات الصيام. وهذا فيه فائدة أن لرمضان خصوصية في الدعاء، والدعاء كما قال الجمل مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. أنت إذا أردت أن تكون في رمضان من أهل الصيام، من أهل القيام، من أهل قراءة القرآن، من أهل الذكر، من أهل البذل والإحسان، فهذا الأمر كله بيد الله، هذا الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. اسأل الله جل وعلا أن ييسر لك الأمر، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. هذا كان يقول الصحابة رضي الله عنهم كان في صحيح البخاري: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، يعني لولا توفيق الله لك وتيسيره وعونه ما تستطيع تصوم ولا تستطيع تصلي ولا تستطيع تقرأ القرآن ولا تستطيع تذهب إلى المسجد. فعليك أن تدعو الله. أحد السلف يقول: تأملت في أبواب الخير فوجدت أنها كثيرة، صيام وصلاة وصدقة وإلى آخره، ووجدت أن ذلك كله بيد الله، فعرفت أن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، عرفت أن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. فعليك أن تدعو الله، تدعو الله، تسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، وأن يبلغك رمضان، وأن يعينك فيه على الصيام والقيام، وأن يجعلك فيه من عتقائه من النيران. تسأل الله عز وجل أن يصرف عنك الفتن، يصرف عنك الشرور، أن يعيدك من شر نفسك ومن شر الشيطان. تسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية والرشاد. تسأل الله عز وجل المغفرة والعز من النيران. تقبل على الله، الأمور بيده سبحانه وتعالى، الأمور بيده يقول عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إني أحبك، فلا تجعلن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فالدعاء من الأمور المهمة العظيمة التي ينبغي أن نعتني بها، وأن نبادر وأن نقبل على الله عز وجل بقلوب صادقة، بقلوب مؤمنة، بقلوب مخبتة، بقلوب مؤمنة، بقلوب راضية، أن يفتح علينا من أبواب رحمته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيذنا من الشيطان، وأن يصرف عنا الفتن، وأن يجعلنا من عباده المتقين. نسأله ونلح عليه بالدعاء وندعو كما قال عليه الصلاة والسلام: ونحن موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. فالدعاء له مكانة. وليكن هذا نصف الختام بهذه الكلمة التي نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. ونسأله جل وعلا أن يمن علينا بالهدى والتقى والعفة والغنى، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنبنا كله صدقه وذكره أوله وآخره سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أوقاتنا وأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأقواننا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم وفقنا لهداك، واجعل أملنا في رضاك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.